أسماء من الأردن تقول وصلتنا رسالة عبر الواتساب، يعني تذكر عن شهر رجب بأنه سمي بالشهر الأصب لأن الله تعالى يصب فيه الأرزاق صبا ويشفي المرضى وشيء من هذا القبيل. أختي أسماء بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشهر رجب هو من الأشهر الحرم، فالله جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. النبي عليه الصلاة والسلام عين لنا الأشهر الحرم الأربعة، فقال إن الزمان استدار يوم من يوم خلقه الله عز وجل السنة 12 شهرا ومنها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. رجب مضر نسب إلى قبيلة مضر لأنهم كانوا ما يبدلون كما تبدل العرب الأشهر، لأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يحصل إغارة أو غزو ما يغزون في الأشهر الحرم، فيبدلون يحطون رجب مكان جمادة وجمادة مكان رجب ويلعبون، يقولون مضر، والله أعلم بأن ما كانت تفعل هذا الشيء. شهر رجب من الأشهر الحرم التي يحرم على الإنسان أن يظلم فيها نفسه، الظلم حرام لكن يعظم الظلم زمانا ومكانا وحالا. في مكة، مكة يحرم الخطيئة في مكة غير الخطيئة في غير مكة، قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الخطيئة في رمضان غير الخطيئة في غير رمضان لشرف الزمان وعظم هذا الشهر. الخطيئة والذنب والمعصية في الأشهر الحرم غير الخطيئة والمعصية في بقية الأشهر الأخرى، على أن معصية وذنب وإثم يعني يقع فيه الإنسان. طيب هل هناك شيء آخر غير يعني غير هذا المعنى؟ ما في شيء، ولذلك المسلم وقاف عند كتاب الله، وقاف عند كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا ولم يرشدنا ولم يدلنا على عبادة معينة مقصودة مخصوصة في شهر رجب، لا قيام ليلة من ليالي رجب أو قيام ليالي رجب، ما في، ولا صيام رجب ولا عمرة في رجب ولا عمرة في رجب. وما يذكر من هذا الحديث مثلا أن الله تعالى إن رجب إنما سمي بالشهر الأصب لأن الله يصب في الرزق ويشفي المرضى، كذب على دين الله عز وجل. ما عندنا لا في قرآن ولا في سنة ولا في أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون والله شهر رجب شهر الرزق وشفاء المرضى، هذا هذا هذا لا يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن ينسب إلى دين الله. بل كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون أشد الإنكار على من يقصد شهر رجب بالصيام. يعني شخص ما يصوم الأيام العادية، ما يصوم مثلا الاثنين والخميس والأيام البيض، لما جاء شهر رجب بدأ يصوم ينكرون عليه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا علم بأناس يصومون في شهر رجب قصدا كان يضرب أيديهم ويضعها في الطعام يجبرهم على الفطر ويقول هؤلاء المترجبين المترجبين. كان الصحابة ينكرون من يقصد شهر رجب بتخصيص عبادة معينة، لكن شخص يصوم الاثنين والخميس كل شهر ما في شيء، رجب مثل بقية الأشهر. شخص والله يصوم الأيام البيضة الثلاثة ما في شيء مثل بقية الأشهر. شخص يقوم الليل كل ليلة ما في مشكلة، لكن لا يقوم الليل 11 شهر أو نقول 10 أشهر لأن في رمضان يقومون ها، ويجي في رجب يقومه، أين الدليل؟ ما في دليل، ما يعني ما يعتمر إلا في شهر رجب يخصص رجب بالعمرة، أين الدليل؟ ما في دليل. حتى لو ورد عن بعض الصحابة لكن بقية الصحابة خطأوا، مثلا عبد الله بن عمر مثلا قالوا بأن، حتى عائشة أنكرت قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب، ما اعتمر في رجب، وردت على ابن عمر وسكت ابن عمر. فالمقصود يا أختي أسماء بأن هذه رسالة لا يجوز نشرها ولا يجوز تناقلها إلا على سبيل التحذير، إلا على سبيل التحذير يقال احذروا مثل هذه الرسائل. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويهدينا صراطه المستقيم.